باب قوله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا سولت زينت. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال وحدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن في الهندية هكذا حاء قال وحدثنا الحجاج. أحسن الله إليكم. قال حاء وحدثنا الحجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله. كل حدثني طائفة من الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. قلت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل الله إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن حسين عن أبي وائل قال حدثني مسروق بن الأجدع قال حدثتني أم رومان وهي أم عائشة قالت بين أنا وعائشة رضي الله عنها أخذتها الحمى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في حديث تحدث قالت نعم. وقعدت عائشة قالت مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه والله المستعان على ما تصفون. باب قوله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. وقال عكرمة هيت لك بالحورانية هلم. وقال ابن جبير تعالى قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال هيت لك قال وإنما يقرأها كما علمناها عندي وإنما نقرأها كما علمناها لأبي ذر أيوة. وإنما نقرأها لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. قال اقرأوا القرآن كما علمتم فالقراءة أقصد قراءة القرآن لا تكون إلا كما تعلم الإنسان وذلك لأن القرآن لا يؤخذ وجادة ولا يؤخذ من المصاحف إنما يتلقى من أفواه الرجال ولا يجوز أن يتعلم الإنسان القرآن من المصحف مباشرة إنما يتلقاه تلقيا من أفواه الرجال. وأما المصحف إنما هو وسيلة مساعدة ليست المصاحف وهي الأصل. الأصل التلقي من صدور الرجال. وأما الذي يتلقى من المصحف فإن خطأه أكثر من صوابه. لا تظنوا أن قراءة القرآن كقراءة أي كتاب تفتحه وتقرأ كما هو مكتوب، فإن في القرآن أمورا لا تضبط إلا بالمشافهة ولذلك لا يمكن أن يحفظ الإنسان القرآن أو يتعلم قراءة القرآن من خلال المصحف وحده. إنما المصحف وسيلة مساعدة وليست هي الأصل. الأصل هو السماع والتلقي، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى من جبريل عليه السلام، ما نزل عليه القرآن مكتوبا، وإن كان كفار قريش طالبوه بذلك، طالبوه أن ينزل عليه القرآن جملة واحدة، لكن الله ما أنزل القرآن مكتوبا كما أنزل التوراة مكتوبة في صحف، إنما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن من جبرائيل عليه السلام، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم إنما كانوا يتلقونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا التابعون كانوا يتلقونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل جيل إنما يتلقاه ممن قبله يتلقاه تلقيا بالسماع. وأما المصحف إنما هو من باب المراجعة والضبط لا من باب أصل التلقي. ولذلك يقول أهل العلم أن عثمان رضي الله عنه حين كتب المصاحف إلى الأمصار أرسل مع كل مصحف قارئا ولذلك من أراد أن يحفظ القرآن أو يتعلم قراءته ولو لم يرد حفظه فإنما يتلقاه عن الأشياخ عن أهل القرآن. وأما إن حفظه من المصحف كثر خطأه لأنه لا يعرف أحكام التجويد، ثم في القرآن ألفاظا رسمت على غير ما تلفظ. تجد مثلا قول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، لشيء كتبت بالألف بعد الشين، فإذا قرأتها كما رسمت ستقول ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، وهذا خطأ. ولذلك وضعوا عليها دائرة صغيرة دلالة على أن هذه الألف لا تلفظ. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، مكتوبة بالألف، بعضهم يقرأها 200، مائة، كل هذا خطأ. هذه الألف ترسم ولا تلفظ. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل في سورة النمل لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، رسمت بألفين، ولو قرأتها كما رسمت لقلت أو لا أذبحنه، لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه. ولذلك الألف الثانية وضعت عليها دائرة صغيرة إشارة إلى أن هذه لا تلفظ، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. ومثل ذلك في قول الله عز وجل ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها، في رواية حفص كما نقرأ. الهمزة رسمت بين الألف واللام، بين الألف واللام، وأكثر الناس يقرأها لآتوها، وإن كانت هي قراءة صحيحة لكنها ليست على رواية حفص. وعلى قراءة لآتوها ينبغي أن ترسم الهمزة فوق الألف لا قبل الألف، لا قبل الألف، لابد أن ترسم فوق الألف. لو كانت لآتوها كما يقرأ الإخوة الشناقطة لأنهم يقرؤون برواية ورش عن نافع، لكن نحن هنا نقرأ برواية حفص، فالهمزة رسمت بين اللام وبين الألف يعني قبل الألف، كآدم وآمنوا وإيمان، آدم تجدها همزة ثم ألف، آمنوا كذلك همزة ثم ألف، كذلك هنا همزة ثم ألف، يعني الهمزة رسمت قبل الألف بين اللام والألف، فتقول لآتوها، وهذه لا تضبط إلا بالمشافهة، لا تضبط إلا بالتلقي. ولذلك القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول، قال اقرأوا القرآن كما علمتم، وهنا ابن مسعود يقول إنما نقرأه كما علمنا، يعني بالتلقي لا بالقياس، وما لقياس في القراءة مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا. نعم تفضل شيخ. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال رحمه الله تعالى مثواه مقامه وألفيا وجدا، ألفوا آباءهم ألفينا. وعن ابن مسعود بل عجبت ويسخرون. قال حدثنا حميدي وقال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أن قريشا لما أبطأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام قال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان، قال الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة وقد مضى الدخان ومضت البطشة. نعم هذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، هذا قوله، يرى أن الدخان والبطشة علامتان من علامات الساعة قد مضتا، وجمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن هذه من العلامات التي لم تأتي بعد، وهي لم تأتي إلى يومنا هذا. الدخان إنما يكون في آخر الزمان قبيل الساعة، لكن ابن مسعود رضي الله عنه يقول بأن الدخان قد مضت، هذه العلامة قد مضت من علامات الساعة، وذلك حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم على قريش فقال اللهم سبعا كسبع يوسف، فسلط الله عليهم القحط والجوع حتى أكلوا الجلود، حتى أن الرجل كان لا يستطيع أن يقوم من شدة الجوع والوهن والضعف، فكان أحدهم يسقط على الأرض ثم ينظر إلى السماء فمن شدة الجوع يرى كالدخان في عينيه، يعني ليس بحقيقة إنما هو بتأثير الجوع. فيرى ابن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية هي هذا المقصود بها، هذا الدخان الذي يخيل للرجل من شدة الجوع لما كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم قال اللهم سبعا كسبع يوسف، وفي لفظ قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وأما جمهور أهل العلم يرون أن هذه علامة لم تقع بعد، وأن الدخان على الحقيقة، يرى أهل الأرض دخانا بين السماء والأرض، وهذا يكون في آخر الزمان. وابن مسعود يقول الله يقول إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أو فيكشف العذاب، هكذا كان يستدل رضي الله عنه. وكذلك قول الله عز وجل يوم نبطش البطشة الكبرى، يرى أن البطشة الكبرى ما وقع من الهزيمة على قريش يوم بدر، ما وقع من الهزيمة يوم بدر حين قتل الله عز وجل صناديد قريش، فيرى أن هذه هي البطشة، وأن البطشة والدخان قد وقعتا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب قوله فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله، وحاشا وحاشا تنزيه واستثناء، حصحص وضح. قال حدثنا سعيد بن تريد قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لوطا لقد كان يأوي الى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لاجبت الداعي ونحن احق من ابراهيم اذ قال له اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، قال نحن احق بإبراهيم، يعني لو شك وحاشاه أن يشك، ما شك، إنما قال ولكن ليطمئن قلبي، فيقول نحن أحق بالشك منه، يعني من إبراهيم لو كان شك، والأصل أنه ما شك. الله عز وجل قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قوله حتى إذا استيأس الرسل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قال قلت أكذبوا أم كذبوا؟ قالت عائشة كذبوا، قلت قد استيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت أجل عمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة فقلت لعلها كذبوا مخففة، قالت معاذ الله. نعم. في الهندية بعده نحوه، يعني فذكر نحوه، قالت معاذ الله بعدها زيادة لفظة نحوه في الهندية. أحسن الله إليكم. قال رحمه هما الله كما قلنا سابقا قراءتان متواترتان، كذبوا وكذبوا، تخفيف والتشديد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سورة الرعد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كباسط كفيه مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره كمثل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر. وقال غيره سخر ذلك متجاورات متدانيات، سخر ذلل بدل ذلك، الرسم واحد. نعم. سخر ذلل. قال قوله سخر ذلك في اليونينية بالكاف وأصلحها في الفرع لاما أي ذلل، وعليها شرح القسطلاني فانظره. نعم. عندكم في الأصل إشارة؟ عندي في الأصل نعم، وليس ثم إشارة، سخر ذلل. نعم. أحسن الله إليكم. وقال غيره سخر ذلل متجاورات متدانيات، المثلات واحدها مثلة وهي الأشباه والأمثال، وقال إلا مثل أيام الذين خلوا بمقدار بقدر، معقبات ملائكة حفظة تعقب الأولى منها الأخرى، ومنه قيل العقيب يقال عقبت في أثره، المحال العقوبة كباسط كفيه للماء ليقبض على الماء، رابيا من ربى يربو، أو متاع زبد، المتاع ما تمتعت به، جفاء أجفأت

لو ما تأتينا هل لا تأتينا شيع أمم وللأولياء أيضا شيع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يهرعون مسرعين للمتوسمين للناظرين سكرت غشيت بروجا منازل للشمس والقمر لواقح ملاقح ملقحة حمأ جماعة حمأة وهو الطين المتغير والمسنون المصبوب توجل تخف دابر آخرة لبإمام مبين الإمام كل ما أتممت واهتديت به الصيحة الهلكة. باب قوله إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن كلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع هكذا واحد فوق آخر. ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مئة كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. نعم هذا إذا قضى الله الأمر في السماء سجدت الملائكة خرت سجدا لله عز وجل ويكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيتلقى الأمر من الله عز وجل فتقول الملائكة له ماذا قال ربكم فيقول قال الحق ثم يخبرهم بما قضى الله عز وجل من الأمر فتتلقى الملائكة ذلك من جبريل ويلقونه إلى من بعدهم من الملائكة وهم يخبرون من بعدهم من الملائكة من هم أسفل منهم حتى يخبر الملائكة الذين هم في السماء الدنيا فينزلون كما مضى معنا إلى العنان والعنان السحاب ثم إن الشياطين الجن يرقى بعضهم على بعض يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى العنان والعنان السحاب فيستمعوا إلى كلام الملائكة وهم يتكلمون على ما قضى الله به من قضاء في الأرض فمن كان في أعلى درجة من الجن يعني أعلى واحد يسمع فيلقي الكلام لمن تحته ويكذب معها كذبة وذاك يلقيها لمن تحته ويضيف وهكذا حتى تلقى للجني الذي هو أسفل ما يكون وهو الذي يلقيه في أذن الساحر أو الكاهن فربما أدركهم الشهاب واحترقوا احترق هذا الذي ينقل هذه الكلمة فأدركه الشهاب فقتله وربما أدركه بعد أن ألقاه لمن بعده فيلقيه على الكاهن ومعها مئة كذبة فيبدأ هذا الكاهن أو الساحر يخبر الناس يقول سيكون كذا ويكون كذا يخبر بالكلمة الصحيحة بكلمة الحق ومعها مئة كذبة فالناس يصدقونه في كل ما يقول يقولون أليس قد قال يوم كذا كذا وكذا فوقع. وأما المقصود بالسماء فكل ما علاك فهو سماك فالذي يظهر العلم عند الله أن الجن لا ترقى إلى السماء المبنية التي لها أبراج ولها أبواب إنما ترقى إلى العنان لما مضى معنا في البخاري أنهم يسترقون السمع في العنان وأن الملائكة تنزل في العنان فتتحدث يعني في السحاب معناها أنهم لا يرتفعون أكثر من ذلك لا يرتفعون أكثر من ذلك ولا يخرجون من أقطار الأرض. وأما قول الله عز وجل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا فليس المقصود به السماء المبنية والله أعلم إنما السماء المرتفعة وهي السحاب وهذا غاية ما يصعدون إليه ولا يرتقون أكثر من ذلك والعلم عند الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن كلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قضى الله الأمر وزاد الكاهن وزاد الكاهني وحدثنا سفيان فقال قال عمرو سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة قال إذا قضى الله الأمر وقال على فم الساحر. قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة وارفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان هكذا قرأ عمرو فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءتنا. نعم فزع وفي نسخة فرغ. قال أنه قرأ فرغ. قال سفيان هكذا قرأ عمرو يعني فزع في الهامش. نعم ماشي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا معا قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. نعم ولذلك ذكر أهل العلم أنه لا يجوز الدخول على قوم معذبين، لا يجوز الدخول على أرض العذاب إلا إذا اضطر الإنسان إلى ذلك فيدخل وهو باكٍ. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الحجر وهم قوم صالح عليه السلام وهو في طريقه إلى تبوك في غزوة تبوك خمر وجهه قنع وجهه صلى الله عليه وسلم وأسرع السير حتى خرج من أرضهم وأمر أصحابه أن يسرعوا وقال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين يعني الذين عذبهم الله عز وجل إلا أن تكونوا باكين خشية أن يصيبكم ما أصابهم. من هذا أخذ أهل العلم أنه لا يجوز الدخول على قوم عذبوا كخسف بابل وأهل الحجر وقرى سدوم. قرى سدوم هي قرى قوم لوط التي كفأها الله عز وجل وصار مكانها هذا البحر الذي يسمى بالميت بحر الميت. وكذا أهل الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية في حضرموت لا يجوز الدخول على هؤلاء إلا إذا اضطر الإنسان كأن يكون المكان في طريقهم فيدخل وهو باكٍ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسرع. وكذا فعل علي رضي الله عنه يوم النهروان حين خرج إلى الخوارج يوم النهروان فمر على خسف بابل فأسرع رضي الله عنه وما نزل لأنها أرض عذاب. يعني لا كما يفعل الناس الآن يخرجون إليها تنزها وفرجة وسياحة ويضحكون ويمرحون ويرون أن هذا مصدر سرور وفرح. الأمر ليس كذلك بل هو مصدر حزن وألم وخوف من الله عز وجل مصدر خوف ووجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا تقنع وأسرع صلى الله عليه وسلم وما نزل وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن لا يشربوا من بئرهم. قالوا يا رسول الله استقينا وعجلنا عجنوا عجينهم بالماء فأمر أن يعلفوا ذلك العجين البهائم ولا يأكلوا من ذاك العجين. فالمقصود أنه لا يدخل على هؤلاء المعذبين لا يدخل على قوم نزل فيهم العذاب. وبعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يصيبكم مثل ما أصابهم ونرى الناس تذهب وتأتي وما أصيبوا بشيء ما رأينا حجارة نزلت عليهم من السماء ولا خسف بهم. والجواب أن أعظم عقوبة عوقب بها هؤلاء قبل أن تنزل عليهم العقوبة المحسوسة وهو الهلاك هو كفرهم بالله عز وجل موت قلوبهم. فلما ماتت القلوب وكذبوا رسول الله صالحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنزل الله عليهم هذا الهلاك. وإلا قبل الهلاك عذبوا بماذا؟ بموت القلوب فكان من جراء ذلك كفرهم وعنادهم لرسول الله صالحا. وهكذا الذي يساكنهم أو يدخل عليهم يخشى عليه من موت قلبه فيعاقب كما عوقب أولئك القوم عوقبوا بموت قلوبهم. والذي يدخل عليهم ربما يعاقب بمثل ذلك فيموت قلبه ولا يلزم من ذلك أن يموت هو إنما إذا مات القلب موت القلب أعظم من موت البدن لأن موت البدن حاصل إن لم يكن اليوم يكون غدا وهو يشمل الجميع الصالح والطالح المؤمن والكافر. لكن موت القلب عقوبة من الله سبحانه وتعالى. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.

قال رحمه الله تعالى: باب أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم الآية. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا المغيرة قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد فذكر مثله. قال رحمه الله تعالى: كافها يا عين صاد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أبصر بهم وأسمع، الله يقول وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون. في ضلال مبين، يعني قوله أسمع بهم وأبصر. الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره، لأرجمنك لأشتمنك ورئيا منظرا. وقال ابن عينة: تأزهم أزا، تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. وقال مجاهد: إدا عوجا. قال ابن عباس: وردا عطاشا، أثاثا مالا، إدا قولا عظيما، ركزا صوتا، غيا خسرانا، بكيا جماعة باك، صليا صليا يصلى، نديا عتيا بكيا جماعة، عتيا بكيا، عتيا بكيا جماعة باكن في الهندية. نعم، أحسن الله عليكم. باكن صليا صليا يصلى، نديا والنادي مجلسا. باب قوله: وأنذرهم يوم الحسرة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. نعم، هذا إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حين يقضي الله عز وجل بين الخلائق ويدخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله من فضله، آمين، ويدخل أهل النار النار، نعوذ بالله عز وجل من عذابه ومقته. يؤتى بالموت على هيئة كبش أملح، يؤتى بالموت على هيئة كبش حتى يكون بين الجنة والنار، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيرفعون أعناقهم وينظرون، يقول: تعرفون هذا؟ كلهم يعرفه، لأنهم كلهم ذاقوا الموت، كلهم رأى الموت، وكلنا سنراه يوما. أسأل الله أن يختم لي ولكم بالإيمان والعمل الصالح، أسأل الله أن لا يميتنا إلا وهو راض عنا رضا لا يسخط علينا بعده أبدا. تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الموت، الجميع ذاقه. ثم ينادي المنادي: يا أهل النار، فيشرئبون بأعناقهم، يمدون أعناقهم ينظرون، يقول: تعرفون هذا؟ يقولون: نعم، ويستبشرون، يتمنونه، يتمنون أن يموتوا، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون أن يموتوا، لكن لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. تعرفون هذا؟ قالوا: نعم، هذا الموت، هذا منتهى غاية أمانيهم، يتمنونه، غاية ما يتمنون يومها هذا الموت، كي يخلصوا من العذاب الذي هم فيه. فيضجع الموت بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيفرح أهل الجنة فرحا عظيما، لأنهم يعلمون أن هذا النعيم الذي هم فيه لا ينقضي ولا يزول، لا ينتهي أبدا، نعيم دائم لا يبيد، ولذلك يفرحون، لأنهم سيخلدون في هذا النعيم. أسأل الله يبلغني وإياكم ذلك، ووالدين ووالديكم، وذرياتنا وذرياتكم. وأما أهل النار فإنهم يحزنون غاية الحزن، ويتحسرون غاية الحسرة، لأنهم كانوا يتمنونه، يتمنون الموت هذا كي يرتاحوا، فعلموا أنهم مخلدون فيما هم فيه من عذاب، نعوذ بوجه الله عز وجل، نعوذ بوجه الله من عذابه، فيتحسرون. وذلك قول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة. حسرة وندامة ما بعدها حسرة، عذاب دائم. أنت أخي لا تستطيع أن تقبض على جمرة ولا لثانية واحدة، لا تستطيع أن تطأ بقدمك وأنت حاف على جمرة نار ولو لثوان، فكيف بالذي يدخل النار ولا يخرج منها؟ وليتها كنار الدنيا، ليتها كنار الدنيا، لكنها أعظم من نار الدنيا، فضلت عنها 70 ضعف عن نار الدنيا. يبقون فيها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يبقون هكذا لا ينتهي عذابهم. ينادون خازن النار مالكا فيقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، فيتركهم. يعني تخيل لما تأتي إنسان وتسأله فلا يرد عليك، يعني يطنشه، تشعر بقهر، صح؟ ما عبرك، طنشك. كذلك يتركهم 1000 عام، 1000 عام، ثم يقول: إنكم ماكثون. قالوا بين سؤالهم حين قالوا ليقضي علينا ربك وبين جوابه 1000 عام: إنكم ماكثون، يعني لن تخرجوا منها أبدا. ولذلك يا إخوان هذه الدنيا أحقر ما تكون، ما تساوي شيئا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي ميت أسك لا أذنين له قد انتفخ، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون أن أهله قد هان عليهم؟ أترون أن هذا هان على أهله؟ قالوا: نعم، من هوانه ألقوه، ولو لم يكن ميتا لكان هينا عليهم لأنه أسك، فكيف هو ميت قد انتفخ؟ فقال: للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا على أهله. الدنيا، هذه الدنيا التي نحن نتقاتل من أجلها ونحب من أجلها ونبغض من أجلها، وربما قاطع الإنسان أخاه من أجل الدنيا، وربما قاطع أقرب الناس إليه من أجل درهم ودينار، وربما قاض الرجل أخاه في المحاكم، وربما قاض أباه من أجل هذه الدنيا. هذه الدنيا لا تساوي عند الله ولا هذه الشاة الميتة المنتنة. قال: الدنيا أهون على الله من هذا على أهله. يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة. انظر جناح البعوضة كم قيمتها عندك، جناح البعوضة لو عرضت عليك بثمن تشتريها؟ ما تشتريها، لا قيمة لها، لا قيمة له هذا الجناح، بل البعوضة بذاتها لا قيمة لها عندك. الدنيا أهون على الله من جناح بعوضة. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. لو غمس الإنسان يده في اليم في البحر، تعال إلى البحر واغمس يدك ثم ارفع، بما رجع أصبعك؟ ما رجع بشيء، ربما أقل من قطرة ماء أو قطرة ماء. هكذا الدنيا في الآخرة، هكذا الدنيا مقارنة بالآخرة لا تساوي ولا هذه القطرة أمام هذا المحيط متلاطم الأمواج. ولذلك المغبون هو من عاش من أجل الدنيا ومات من أجلها، والعاقل هو الذي جعلها مطية لآخرته، جعل هذه الدنيا جسرا للآخرة، جعل هذه الدنيا جسرا للآخرة. كلكم ركبتم الطائرة، هكذا ركبتم الطائرة، رأيت جلوسك في المقعد، في مقعد الطائرة، هو بقاؤك في الدنيا. تركب في الطائرة في المقعد وأنت مسافر، لو أن إنسانا جلس فصار يزين هذا المقعد ويجعل عليه الدرر من الجواهر، يقول: هذا مقعدي، يضحك عليه الناس، يقولون: هذا ليس لك، بعد قليل ستغادر ويأتي غيرك يجلس في هذا المكان كما أن غيرك جلس فيه قبلك. هكذا الدنيا مقعد طائرة، وبقاؤك في الدنيا هي رحلة السفر، وأنت جالس على هذا المقعد خلال شويعة من الزمان تنتهي الرحلة وتنزل ويقولون لك: يلا مع السلامة. بل أنت تسرع في المغادرة، الطيارة لسه ما وقفت والناس تقوم تأخذ الشنط وتغادر. هكذا أنت في الدنيا، هكذا أنت في الدنيا ستغادر عنها قريبا وترحل. ولذلك إياك أن تعيش من أجلها، إن كنت عاقلا اجعلها مطية لك للآخرة، اجعلها وسيلة لك لرضا الرب سبحانه وتعالى. وليس للمؤمن راحة دون الجنة، أردت الراحة، الراحة هناك ليست هنا. أسأل الله عز وجل أن يذيقنا راحة الجنة، أن يرضى عنا رضا لا يسخط علينا بعده أبدا، وكما جمعنا في مسجد نبيه ونحن نتدارس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. نعم، اقرأوا شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب وما نتنزل إلا بأمر ربك. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. قال: باب قوله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: سمعت خبابا قال: جئت العاصي ابن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي عنده، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا، حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لميت ثم مبعوث. قلت: نعم. قال: إن لي هنا كمالا وولدا فأقضيكه. فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. رواه الثوري وشعبة وحفص وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش. نعم، الكفار هكذا كانوا يزعمون أنهم إذا ماتوا لا يبعثون، وأن الله عز وجل لا يقدر على بعثهم بعد الموت، ولذلك جاء شقي من أشقيائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظمة ففتها ثم نفخها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أترى أن ربك يحيي هذه العظمة بعد أن صارت رميما يستطيع إحياءها؟ لا يمكن هذا في نظره. هكذا يزعم أن الإنسان إذا مات وعاد عظما رميما أن الله لا يستطيع أن يعيده. كذب والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يحييك بعد أن يميتك ويدخلك النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهنا أيضا العاص بن وائل، وهو والد عمرو بن العاص رضي الله عنه، والد عمرو بن العاص العاص بن وائل، ويقال له العاصي، وهو كسمه مات على كفره، نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق والشقاق. وكان ثريا من أثرياء مكة من عظمائها. وخباب رضي الله عنه كان حدادا، فالعاص بن وائل اشترى من دكانه بعض الأمور التي يصنعها الحداد في ذاك الزمان، وقال: أعطيك فيما بعد. فكان خباب رضي الله عنه يأتيه ويتقاضاه ماله، يقول: أعطني حقي الذي عندك، فيماطله. حتى قال له: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن خبابا كان مسلما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وهذا رجل كافر. فخباب يطالبه بحقه، يقول: أعطني ديني. يقول: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقال: لا والله، لا أكفر حتى يميتك الله ثم يبعثك يوم القيامة ثم يدخلك النار. قال: وهل أنا مبعوث بعد الموت؟ هذا لا يمكن يحصل في نظره، لأنه كافر بالبعث، كافر بيوم الدين. فيقول: لا يمكن يحصل. إذا كنت تؤمن بهذا، دع ما لك حتى نموت ونبعث، فإذا بعثت وأنا ثري وعندي أولاد كثر وعندي أموال كثيرة الآن، فإذا بعثت تبعث معي أموالي ويبعث معي أولادي، فأكون ثريا أعطيك يومئذ. فقال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، يعني في الآخرة، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. حتى لو كنت تملك كنوز الدنيا فإنك لن تبعث إلا وحدك، لن تبعث إلا وحدك. إذا مت يتبعك ثلاثة: يتبعك مالك وأهلك وعملك، فيرجع اثنان ويبقى معك واحد. يرجع أهلك بعد أن يدفنوك، يتخلص منك يرجعوا، وأنت تسمع قرع نعالهم، وربما بكوا عليك قليلا أو أظهروا الحزن على القبر قليلا، ثم بعد ذلك عادوا. وربما بكوا عليك يوما أو يومين أو ثلاثة ثم فرحوا بما تركت من أموال وتقاسموا تركتك وقالوا الحمد لله الذي أراحنا منه وأغنانا بعده، وأنت تبقى رهين عملك في قبرك. ولذلك لا ينفعك مالك ولا ينفعك ولدك، إنما ينفعك إيمانك بالله عز وجل، تقواك، عملك الصالح، هذا الذي يبقى لك. وإنما يرثك الله فردا، ليس معك شيء، ولو كنت تملك ما يملك قارون تأتي وحدك. هنا الناس كلها تتساوى، هنا الناس كلها تتساوى، الظاهر واحد. اذهب إلى البقيع تجد أمامك الغني والفقير، أصحاب الملايين والذي لا يملك شيئا، الظاهر واحد، القبور واحدة، لكن الاختلاف في الداخل. فتجد الناس كل على حسب عمله، فتجد أحدهم في روضة من رياض الجنة والآخر نعوذ بالله ربما يكون في حفرة من حفر النار، والقبر ليس له إلا أحد هذين الحالين، إما روضة أو حفرة نعوذ بالله، ونسأل الله من فضله العظيم. أي فلذلك يعني لا تحرص على الدنيا كثيرا، فعما قريب ستترك كل شيء، كل شيء. لو عندك ملايين الدنيا ستترك كل ذلك، الكفن ماله جيوب. ولذلك العاقل هو الذي يقدم ماله بين يديه، إذا كان عندك شيء كل واشرب من غير إسراف ولا مخيلة، وأنفق على أهلك باقتصاد دون إسراف وتبذير، وقدم بين يديك، أرسل إلى دارك الأخرى، أرسل إلى دارك الأخرى إن كنت عاقلا وتحب مالك، وهذا من حقك، احتفظ بمالك، احتفظ بمالك في الآخرة، وهذا لا يكون إلا إذا أقرضت الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فإن كنت حريصا على مالك محبا له وهذا من حقك، أقرضه الله عز وجل، قدمه بين يديك، ستجده هناك في دارك بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قوله، باب قوله أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا قال موثقا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا بمكة فعملت للعاصي بن وائل السهمي سيفا، فجئت أتقاضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. قلت: لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يحييك. قال: إذا أماتني الله ثم بعثني ولي مال وولد فأنزل الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال موثقا: لم يقل الأشجعي عن سفيان سيفا ولا موثقا. باب: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق عن خباب قال: كنت قينا في الجاهلية وكان لي دين على العاصي بن وائل قال: فأتاه يتقاضاه فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقال: والله لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: فذرني حتى أموت ثم أبعث فسوف أوتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت هذه الآية: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتين مالا وولدا. باب قوله عز وجل: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الجبال هدا هدما. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين فأتيته وتقاضاه فقال لي: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. قال: قلت: لا أكفر به حتى تموت ثم تبعث. قال: وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال: فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال: لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نعم، نقف هنا على بداية سورة طه بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.